بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قرأنا طوائف الروايات الثلاث. أولا بحثنا الأصل في المقام، ثم قرأنا طوائف الروايات الثلاث. يبقى الآن الكلام في دلالتها. تذكروا مثلا الطوائف الثلاث، رواية تقول يظهر منها أنه يجوز استحلاقه إذا كان شنو متهما، يجوز أن يستحلق. طائفة تقول يضمن إلا أن يقين البينة. طائفة تقول أنه إذا كان ثقة لا يضمن. أكو طائفة تقول يضمن إلا يقيم البينة، كافة عن كون ثقة أو متهم وغير ذلك مطلقا. طائفة تقول إذا كان ثقة لا يضمن. طائفة تقول إذا كان متهما يستحلف. الظاهر نستطيع أن نصل إلى رأي فيها، بس قبل ما أذكر الرأي خلنا أشير إلى الرأي. الرأي هو يقول هكذا: إن لم يكن متهما فلا بينة ولا استحلاف. ليش؟ لأن الرواية التي قالت استحلاف قال إذا كان متهم، وهذا مو متهم. والرواية التي قالت لا يضمن قالت إذا كان ثقة، وهذا ثقة. الروايات التي قالت عليه البينة تاتكة عن أنه ثقة أو غير ثقة، متهم أو غير متهم، فنحمل هذه على هذا. يعني نحمل هذه الرواية المطلقة على تلك الروايات المخصصة، فنقول إذا لم يكن متهما فلا ضمان، أما إذا كان متهما يعني غير ثقة في الحقيقة. هو هذا يعني ما كان ثقة، يعني كان متهما، ما وثق في كلامه، فهنا يستحلف. لو كان عندنا معارضة في المقام فيكون عندنا معارضة بين الروايات التي قالت يستحلف والروايات التي قالت عليه البينة. ها شيخنا، لو كان في لو كان في معارضة بين الروايات من هذه الجهة، ليش الروايات قالت بينة وروايات قالت يستحلف؟ ها مشايخنا، وقلنا أن الروايات التي قالت عليه البينة شنو؟ قلنا أن فيها الصحيح. لأقول لو كانت هناك معارضة ستكون من هذه الجهة، أنه شلون رواية تقول عليه البينة ورواية تقول استحلال. شوفوا احنا افترضنا يا اخنا ان الرجل متهم. اذا ما كان متهم لا بينه ولا حل ولا استحلاف. اذا كان غير متهم يعني كان ثقه غير متهم. اما لو لم يكن ثقه يعني كان متهما، رواية تقول عليه بينة، رواية تقول بحمل، طبعا قلنا رواية تقول عليه بينة يعني بحملها على الروايات الأخرى ولا الروايات مطلقة من هنا، ورواية تقول استحلف. احنا قلنا انه البينة تطلب من طرف والاستحلاف يطلب من طرف، او الحلف يطلب من طرف. ما يمكن هم من المدعى عليه هل مطالب بالبينة وهم بالاستحلال، او المدعي هل مطالب بالبينة وهم بالاستحلال؟ لا، هو المدعي عليه بينة والمدعى عليه على الحال. فشلون هذا؟ الرواية تقول زينة، الرواية تقول حال. لاحظوا مشايخنا، اكو عدة اراء في المقام مدون عندكم، اكو رأي يقول في الجنب بين هذه الطوائف من الروايات. طبعا يمكن بعد ان نخرج بتجسيد، والله العظيم يمكن، لازم واحد يتأمله فنشوفه الحين نخرج جاي ولا لا. وهو شنو قبل ما اقرا، خلنا اقوله، ان كان هو المدعي فعليه البينة، وان كان مدعى عليه. يعني لاحظ، لكن ياتي ويقول هذا ما لاحظه موجود، شو تتاملوا من غير نصل اليه فقرات روايه، لكن هو بيقول انه ضاعت العهد. نقول لك زين ادعى، هو يعني ادعى مثلا، قال فلان من الناس ليس له عندي شيء لانه كرث، يجيب بينة. تارة لا، الطرف الثاني هو الذي ياتي ويقول، يقول فلان ضيع حلالي وقد استأمنته، سيكون مدعى عليه يقول الاحلف. المرة الاولى يقول بينة، المرة الثانية يقول الاحلف. هل نقدر نخرج بهذه النتيجة الأولى؟ أنه يطالب بالبينة إذا صنفنا مدعي، يطالب بالحل إذا صنفنا مدعى عليه، نقدر نخرج بهذا الأولى؟ لا، هي نقدر تجنب الروايات. أقول ليش روايات قالت عليه بينة، روايات قالت يستحله. شوفوا قبل ما هذا، شوفوا خلنا نقرأ رواية، لاحظوا مكانتنا، ورواية واحدة قال، شوفوا رواية قال سألته عن قفار دفعت إليه التوبة فزعم، شوفوا رواية مكانتنا 272، شوفوا الرواية يقول، لاحظوا فزعم، يعني هو الزعم، فزعم أنه سرق من بين متاعه، قالت عليه أن يقيم البينة. ها؟ كأنه المدعي. هناك يقول في حمال يحمل معه الزيت فيقول، يعني فزعم قد ذهب أو أحرق أو قطع علي الطريق، قال جاء، فإن جاء ببينة عادلة. شوف رواية عندنا هنا قالت، هني هاي الرواية، هذه الرواية ممكن توقفنا، أو عفوا قال هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البينة أنه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء. شو الرواية؟ الرواية اللي بعدها وزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه، فاحراق ما فيه، قال انه ان شاء اخذ الزيت، وقال انه انخرق ولكنه لا يصدق الا بزينة عادلة. واضح فيها انه هو قاعد يدعي الرواية، صح؟ زين، شوفوا الطريقة اللي بعدها، طيب العدد قل ان كان مؤمنا فليس عليه شيئا. ها؟ اللي قلنا ان الطائفة الاولى نحمل على الرواية، اذا كان ثقة انتهينا من الموضوع، لا بينة لا استحلال. فشوفوا الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة يقول هكذا، اعطيت جبة الى القفار فذهبت بزعمه. ها؟ فذهبت بزعمه قال إن اتهمته فاستحلف. فمعناها أنه في ادعاء منه بعد حتى أنه هنا في ادعاء منه. وهذا إذا إذا إذا إذا أقول إذا استطعنا أن نخرج بهذا النتيجة. وهذا هو قال حمل تهمته يعني من عاصم الجعان وطلع من الجبة وذاك نمت هذا الشيء قال حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع. كأنه هو الذي ادعى فذكر أن حملا منه ضاع. أقول إن استطعنا لأن حقيقة كيف تارة يقول بينا تارة يقول استحلال. هل معناها التفير؟ يمكن أن نقول يعني شوفوا احتمال أن نقول هنا تفير مخير بين أن تستحلفه أو أن تطلب منه الزينة وهذا من المستبعد. راجع ايه التهمة اما ان تستحلف او ان تطلب منه البينة. كم الوعد فقال تتهمه قلت لا قال فلا تضمن لا هو اجى وقال ان الحمل ضاع. هذه مجرد اخبار. الان جيت قضيه منتقله قضيه قضائيه. الان يعني في شخص يدعي في شخص اخر منكر. الان جاب لي الخبر فقال لي انه كتب لي عندك اتهام يعني من انا نفس هذا الموضوع اتهام قضيه. مثل البين عندي هو زعم انا وقت الامام قال واحد غير كثير زعم انه باع او انتصر. قرينا يا جماعة ايه نفس الشيء. قال سألت عن قفار اجى الامام ذاك زعم لانه سرق اجى الامام قال ترى كذا اللي صار. شيخ انا انكار ان لا افهم ذلك الشيء. ان لم يكن متهنا يعني كان ثقة وغير متهن لا بينة لا استخلاف لا ضمان. إن كان متهما يعني غير موثوق رجل متهم غير موثوق هل هو فإن الرواية تقول يستحلف التي ذكر فيها الاتهام. إن الروايات تقول علي الزمينة ما ذكر فيها الاتهام بس كنا نحمل الروايات كلها على أو هذه على كيف فنقول لا يطالب بالبينة إلا لأنه متهم غير ثقة زين. بس قلنا رواية نقول زينة وتقول استحلف. إما أن تعدنا قرائن فنقول أنه إذا كان في مقام المدعي نقول له استنى بينا إذا كان في مقام المدعى عليه نقول له احلف. أو أن نقول أن المدعي على كل حال مخير بين أن يطالبه بالزينة وأن يستحلف. أنا يبدو لي أن الأمر يدور بين هذين الأمرين. ومقتضى الاحتياط مثلا نقول كل استنزال في الاحتياط نقول إن كان في مقام المدعي ها نقول له يدين ما نقول له ما يعني إن كان في مقام المدعي نقدر نقول له نقدر نتخير بين نقول له دين أو استحلال. لكنه لو كان في مقام المدعى عليه مقبل احتياط من الروايات مستحلفة الاسلام والذي يدلل يبدو لي هذا غاية ما يمكن ان نتوصل اليه في المقام. ها؟ طلبنا منه بينا جاب بينا ما اسمحنا لنا نتوصل لا إذا طلبت البينة كل ما طلبت البينة إذا جت بينة عادلة كفى الله من القصة لأن البينة أقوى من الحد. نعم لو كانت بينة غير عادلة تذكر انت تحلف لو خير بين بينة والحلف حلف اقوى من بينة صحيح بينة اقوى بينة اقوى اقوى عند الفقهاء شوف عند الفقهاء حتى عن المكفور سماع عن المسالك او فقه عن المكفور سماع عن المسالك وما نهوض غير البينه اذا ما عند البينه يضمن على كل حال على كل حال بل الدعير اجماع عليه بس مو هذا الواضح من الروايه والبينه تبدي لك تحت ناظره هو هذا بينه على تحت هذا الظاهر وانا بحثنا موضوع البينة قبل ذلك انه هل نحمل البينة على الشاهدين العادلين او ان نحمل البينة على ما هو اعم من ذلك اذا حملناها على ما هو اعم من ذلك انتهى الموضوع ما في تعارض بين البينة وبين الحلف قال لكن اختار جماعة قبول قولهم مع اليمين لأنهم أمناء بل ادعى المحقق في الكراية أنه أشهر الروايتين يعني كان متهم بل ادعى جماعة قبول قولهم مع اليمين يعني كان متهم بس تحلف وخلاص يصل الكلام وإلا لا يضمن الظاهر يقصد به في حال الاتهام لأنهم أمناء يقول يعني أمين ومتهم فقط استعلم هذا رأي هذا رأي سأقول إنه لو واحد يتأمل بالروايات أعتقد ينتهي إلى ما انتهينا إليه الآن أنه إن كان ثقة غير متهم فلا ضمان وإن كان ثقة متهما فإما أن نقول بالرأي الأول وهو أن نشخص المدعي فنقول عليه بينة أو المدعى عليه فنقول الحلف أو أن نقول لا المسألة ليست راجعة لذلك وإنما راجعة للطرف الذي ادعى يعني فاخذ المتاع الذي استأمن ذاك هو يكون على كل حال بمقام المدعي وهو مخير بين أن يطالب أن يطلب منه البينة أو أن يستحلف يبدو لي هذا الرأي هو أقوى بالآراء والله العالم صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين